من سورة السجدة وسجدة التلاوة في صلاة الفجر يوم الجمعة من السنة، وهل يداوم على فعلها إذا كان ذلك من السنة؟ نعم سنة، ويقرأ في يوم الجمعة فقد يداوم في السجدة وهذا فعل كسنة. رواه الشيخان من حديث أبي هريرة، رواه مسلم حديث ابن عباس، ورواه الطبراني حديث مسعود، وكان من فعل يقول له يدير ذلك السنة أدار أن يداوم. لا يقول الإنسان في الأولى ولا الإنسان في الثانية، لا يقطعها، إذا ما هذا الذي يتطلب، يقرأ السورتين جميعا، هذا السنة.